العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى بني إسرائيل، وإسرائيل كما قدمنا هو يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، يأمرهم أن يذكروا نعمه العظيمة الجليلة الكثيرة التي أنعم عليهم بها. قال: التي أنعمت عليكم، تفضل عليهم وأعطاهم هذه النعم من فضله وخصهم بها، جعلهم من أبناء يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمة أن يكون أبوهم نبي، وأعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين من فضله سبحانه. كم من الآيات أعطى لهؤلاء حتى يتمسكوا بدينهم، ومع ذلك تناسوا هذه الآيات وعبدوا غير الله سبحانه، فأشركوا بالله وعبدوا العدلة، ثم تاب عليهم سبحانه تبارك وتعالى، ثم عادوا إلى كفرهم وإلى تكذيبهم وإلى اعتراضهم. كم من المرات يعفو عنهم سبحانه تبارك وتعالى، فيذكرهم بنعمه سبحانه، أن أعطاهم وأن فضلهم وأن عفى عنهم سبحانه، وأن نجاهم من قوم فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، وأنه بينه وبينهم عهد إن آمنوا بالله سبحانه وأتموا له ما أمرهم به أنه يدخلهم الجنة سبحانه تبارك وتعالى. قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي يعني امتثلوا أمري وقوموا به وأقيموه تاما كاملا كما أمرتكم به من عهد الله سبحانه. لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فمأخوذ العهد على أنبيائهم، وهم بالتبع لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، أن يصدقوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هم وفوا بعهد الله سبحانه، فالله يوفي بعهدهم أن يدخلهم الجنة كما ذكر سبحانه تبارك وتعالى. إذا استقاموا وأطاعوا استحقوا أن يكونوا من أهل الجنة. قال: وآمنوا بما أنزلت، يعني بهذا الكتاب الذي أنزلته على النبي صلى الله عليه وسلم، أي صدقوا بهذا القرآن العظيم مصدقا لما معكم. هذا القرآن الذي يوافق ما في التوراة. التوراة أخبرت بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن ليوافق ما في هذه التوراة ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معجزته مصدقا لما معكم. التوراة أمرتهم بتوحيد الله سبحانه فأشركوا بالله، والقرآن ده يأمرهم بالتوحيد ويخبرهم بأنبياء الله إلى ما دعا هؤلاء الأنبياء. يقول: آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم في التوحيد وفي النبوة وفي الأخبار، ولا تكونوا أول كافر به، لا تكفروا فيتابعكم بعد ذلك اليهود على كفركم وعلى تكذيبكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلوا بهذه الآيات كفرا من كفركم حتى تأخذوا عليه من الدنيا حطاما قليلا يسيرا لا قيمة له. قال سبحانه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. حين يقول لبني إسرائيل ذلك، مش معنى الخطاب لبني إسرائيل وخلاص على كده فيجوز لغيرهم ذلك، لا، هنا بني إسرائيل يجعلهم الله عز وجل عبرة لغيرهم. إذا كذلك أنتم أيها المؤمنون احذروا أن تبدلوا شرع الله سبحانه، احذروا أن تبيعوا هذه الشريعة بحطام من الدنيا قليل، يبقى هنا نعى على بني إسرائيل ذلك وإشارة إلى هذه الأمة، خذوا ما آتيناكم بقوة واحذروا أن تبدلوا واحذروا غضب الله سبحانه. فقال وإياي فارهبون، والرهبة الخوف والخشية. قال وإياي فاتقون، وتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. خشية تدفع إلى عمل، خشية تدفع إلى العمل. هنا تتقي الله سبحانه بمعنى تجعل بينك وبين غضبه وقايا، واقيا ساترا. هذه الوقاية من إيه؟ من العمل الصالح. عمل صالح تعمله يدفع عنك عذاب الله وغضب الله. فبدأ معهم خافوا من الله سبحانه، إياي فارهبون، هذه الرهبة الخوف من الله سبحانه. ثم أكد اتقوا، مش مجرد خوف يكون في القلب وانتهى، لا، لبقى الخوف يدفع إلى عمل تتقي بهذا العمل غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا بمعنى لا تخلصوا، اللبس التخليط، وقد يكون فيها معنى اللبس، واللبس بمعنى التغطية. التغطية يقول فلان لبس على فلان الأمر، معنى خلط عليه الأمر، حيره، ما بقاش عارف فين الصح من الخطأ، هذا معنى. ومعنى الآخر فلان لبس الثوب، الأولى لبس يلبسه، ومنها يأتي اللبس التخليط، والثانية من لبس الثوب يلبسه، الثوب لبسه، يبقى هنا هذا شيء وهذا شيء والمعنى قريب. فالأولى معناها التخليط، والثانية معناها التغطية والستر. يبقى لا تخلطوا على الناس فتحيروا الناس في الأمر، ولا تغطوا بمعنى الكتمان، تكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتكتموا ما عرفتم من أمره سبحانه. وهذه الآية كما يذكر ابن سيرين يقول إنها نزلت في عصابة من ولد هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عصابة يعني مجموعة، مجموعة. سبب وجود اليهود في جزيرة العرب إيه سببه؟ اليهود مكانهم كانوا موجودين في بلاد الشام، إيه دابهم في بلاد العرب؟ فهنا لما عرفوا من التوراة إن في نبي يبعث في هذا الزمان فهاجروا إلى هنالك، ذهبوا إلى ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أصل وجود اليهود في يثرب ينتظرون النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا قبل ذلك قصة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل، هو سلمان الفارسي، كيف أنه لف إلى بلاد كثيرة يبحث عن الدين الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذهب إلى اليهود وبقى يتنقل من إنسان لإنسان، ذهب للنصارى لغاية ما في النهاية قالوا له خلاص ما فيش حد على الحق الآن، ولكن أظلك زمان يخرج فيه نبي، فإن هذا النبي قالوا اذهب إلى جزيرة العرب، في جزيرة العرب في مكة هناك في المدينة سيكون هجرة هذا النبي إلى المدينة. الذي دله على ذلك بنو إسرائيل، اللي دله سلمان الفارسي. سلمان ما كانش من أهل الكتاب ولا شيء، سلمان كان مجوسيا، أبوه يصنع النيران للمجوس، يبقى هنا عباد نيران. ثم من الله عز وجل عليه بأن عرف الله وعرف الحق، فإذا به يذهب إلى المدينة يثرب ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دل سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، اليهود اللي دلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اليهود يقولون للعرب يا معشر العرب هذا جدكم، هذا جلكم الرجل أنتم تنتظرونه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سيرين نزل يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق أنتم تعلمون، قال في عصابة من ولد هارون نزلت هذه العصابة يثرب، لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من ظهور العدو عليهم والذل، أذلهم الله بمعاصيهم وبكفرهم، فلما وجدوا ذلك راحوا مسافرين ومهاجرين إلى المدينة. وهؤلاء كانوا حملة التوراة، كانوا حملة التوراة، فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد صلوات الله وسلامه عليه بين ظهرانيهم، وهم مؤمنون به. واللي ذهبوا إلى يثرب كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، قبله بزمن. فمضى أولئك الآباء، ماتوا هؤلاء الآباء اللي كانوا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف الأبناء وأبناء الأبناء، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر الله عز وجل في هذه الصورة كما سيأتي أن بني إسرائيل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون يعني كأنه بيقولوا إنه حيأتينا الفتح في يوم من الأيام سننتصر عليكم. هو الاستفتاح طلب الفتح، طلب النصر. يستفتحون على الذين كفروا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون سيأتي نبي في هذا المكان وسنقاتلكم معه. اليهود كانوا مذلولين في كل مكان، في كل مكان مضروب عليهم الذل، فلا يعيشون إلا في كنف الأقوياء. فلما جاءوا للمدينة شوية منهم كانوا مع الخزرج وشوية منهم كانوا مع الأوس، فلما يحصل أن يتقلب عليهم العرب ويفعلون بهم من الذل ما يفعلون، إذا بهم يستفتحون يستنصرون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا أظلكم نبي وحييجي وسنكون مع هذا النبي حتى نسأر منكم وحتى نفعل بكم ونفعل بكم. فده كان سبب إيمان أهل المدينة وسبقهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا دايما يقولون يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على الذين كفروا. ظهر النبي صلى الله عليه، فإذا بهم أول من يؤمن هؤلاء أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان، فكان السبب كسرة استفتاح اليهود عليهم بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى هل أسلم اليهود؟ لا ما أسلم منهم إلا عدد قليل جدا من اليهود، كعبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم يعرفون، وهو معنى قوله سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا، جاءهم النبي الذي يعرفونه بصفاته كفروا به. قال الله سبحانه ولا تلبسوا، أي لا تخلطوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق يعني ما تزوروش على الناس بحيث تحيروا الناس. فيقولون لما يتزنقوا له هو نبي، فعلا هو نبي، بس هو نبي للعرب فقط وما هوش نبي إلينا، إحنا بني إسرائيل لنا شرف آخر، أنبياءنا كلهم من بني إسرائيل إليه إلينا، هذا نبي للعرب فقط. فيخلطون على الناس، يهمون الناس إن هم عارفين الحق وعارفين أنه نبي، طب ما أسلمتوش ليه؟ وكانوا يدفع بعضهم بعضا لأشياء، فيأمر بعضهم بعضا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فكانت نصائحهم هذه التي فيها الشر من هؤلاء، إن ينصحون الناس آمنوا ثم اكفروا. فكانوا يخلطون ويلبسون على الناس، فقال الله سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل بما تخترعونه من أكاذيب. والباطل في كلام العرب معروف أنه الشيء الزائل، الشيء الذي لا يدوم، الباطل لا يدوم، فلذلك يسمى الباطل باطلا لعدم دوامه، لابد وأن يظهر الحق كما يقول الله سبحانه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. العهد بالباطل دائما أنه يزهق، حتى لو استمر فترة لابد أن يزهقه الله عز وجل يوما من الأيام. فهذا الباطل سمي باطلا لزواله، أنه إلى زوال. ومن الاشتقاق منها كلمة البطل، البطل فلان بطل، سمى البطل بطلا لأنه يبطل قوة خصمه لما ينتصر عليه كأنه أزال ما به من قوة، فسمي البطل بطلا لذلك. فهذا الباطل كأنه الشيء الزائل الذي لا يكون، ومعلوم أنه عكسه الحق. يبقى الباطل الشيء الذي لا يستمر، الشيء الذي هو خلاف الحق. قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون أن الحق حق، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق. وتكتموا الحق، وهذه قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، إما تكون مجزومة زي ما قبلها، يبقى لا تلبسوا الحق، لا تخلطوا الحق بالباطل، ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تكتموا الحق فجزمت على ذلك، أو أنها منصوبة، منصوبة سمى منصوبة على الصرف، معناها ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتو يعني في حال أنتم تكتم، يعني ما تعملوش الاثنين مع بعض، إنك تلبس وتكتم، تلبس على الناس وتكتم. ولذلك أقول هنا يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجزم، وهي هي تقرأ هكذا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني لا يكن منكم لبس الحق بالباطل وكتمانه، لا يكن منكم ذلك وكتمانه، أي وأن تكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني في حال علمكم بالباطل أنه باطل. وهذا من أقبح ما يكون، أن الإنسان يكتم الحق مع معرفته بالحق. ممكن إنسان يخرف مش عارف الحق من باطل فيهرف بما لا يعرف، ولكن إنسان يعرف الحق يقوم يكتمه ويتكلم بالباطل. فهؤلاء اليهود فوصفهم الله بأنهم مغضوب عليهم، مغضوب عليهم. النصارى ضلال، أكثرهم لا يعرفون شيئا، فيشركون بالله سبحانه تبارك وتعالى، لا بيتعلموا ولا بيحاولوا يتعلموا ولا يعرفون الحق. اليهود يعرفوا الحق ومع ذلك يكتمونه، فهم أشد هؤلاء ضلال وهؤلاء مغضوب عليهم. قال: وأنتم تعلمون، يبقى تعلمون أن هذا حق من عند الله. ولها معنى آخر: وأنتم تعلمون، يعني ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس حين تكتمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو يدعو الناس إلى التوحيد، وأنتم تعرفون ذلك أن الله واحد لا شريك له سبحانه، ومع ذلك تقولون للكفار أنتم أهدى من الذين أمنوا سبيلا، أنتم تعرفون أنه يدعو إلى الحق ومع ذلك أنتم تكتمون ذلك، فهذا أشد ممن لا يعرف الحق. قال: وأنتم تعلمون. هذه أيضا إذا كانت لليهود فللمسلمين من باب أولى. احذر أيها العبد المؤمن أن تخلط على أحد أمرا من أمر دين الله سبحانه، كذلك احذر أن تكتم الحق. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم، إنسان يسأل عن علم من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج الإنسان إلى شيء، إيه الحكم في الشيء الفلاني، إذا احتاج إليه وجب على العالم أن يعلمه وأن يعلم أمر الله سبحانه، ولا يخلط على الناس مجاملة للبعض من الناس فيكتم دين الله سبحانه. يبقى هنا زي ما قال لليهود: ولا تلبسوا، فيها تحذير للمؤمنين وتنفير للمؤمنين عن صنيع اليهود، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، كما يقول أبو ذر: أمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وإن كان مرا. فالإنسان المؤمن يحدث بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بالحق ولو على نفسه ولو على والديه، وإن كان الحق مرا سيكون من ورائه الشيء اللي فيه التعب، ولكن قل الحق متوكلا على الله سبحانه راديا الأمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، لا أخاف في الله لومة لائم. فتقول الحق متوكلا على الله سبحانه، تقول الحق وإن كان الحق مرا، تقول الحق ولا تخاف في الله لومة لائم، إلا إذا كان الأمر وصل لما لا طاقة الإنسان به فله عذره، لكن طالما أنه يقدر أن يقول بالحق فليقل الحق ولا يكتمه ولا يلبس على الناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.